مؤسسة الثبات للإنتاج الإعلامي تقدم. قل للنفير يا ما اشتهيت لقائي صلدا أراك أما عذرت بكائي قد تقتل الجنات يخطب حورها والله يعلم كم زففت ندائي إن القعود عن الجهاد مماتة وحشية قد أظلمت بسمائي إن الركون الشر في أطواده كحراب سم تكتوي أحشائي فالذنب صاح بني كأني سلعة والسقم داب بأضلعي وبمائي ومضى يودعني البهاء بمقلتي وبوجنتي رسم الغريب النائي والروح ذابلة تقض رجولتي يا كاذبا هل بالنشيد سقائي قم للمحارم تذرفن دموعها قم للأسارى يا غريب حدائي ما عاد في قلب القعود كرامة نفر النساء فأين وفائي يا ذا النفير ضممت جمع أحبتي وطردتني فالنائبات ردائي أتراك بابا للخلائق مشرعا إلا على قلبي يا بيت لوائي وحرتي ولوعتي ومصرعي بين الخوالف مفردا بشقائي رباه عجل بالنفير فإنني قد ذبت شوقا للجهاد دعاء يسر إلى الدولة سير مراحلي برجالها تزهو ربوع صفائي فسعادتي بين الأسنة والقنا وشهادة لله سكب دمائي أنت الرجاء بذكر اسمك نرتقي فاقبل من الأوصال نبض رجائي